إبراهيم بن أدهم لأخ له في الله إنه بلغني أن الله تعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام: يا يحيى، إني قضيت على نفسي أنه لا يحبني عبد من عبادي أعلم ذلك منه، إلا كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يفهم به. فإذا كان كذلك بغضت إليه الاشتغال بغيري، وأدمت فكرته، وأسهرت ليله، وأظمأت نهاره. يا يحيى، أنا جليس قلبه وغاية أمنيته. يا يحيى، أنا جليس قلبه وغاية أمنيته وأمله، أغب له كل يوم وساعة فيتقرب مني وأتقرب منه، فيتقرب مني وأتقرب منه، أسمع كلامه وأجيب تضرعه ودعاءه، فوعزتي وجلالي لأبعثنه مبعثا يغبطه به النبيون والمرسلون، ثم آمر مناديا ينادي: هذا فلان ابن فلان ولي الله وصفيه وخيرته من خلقه، دعاه إلى زيارته ليسفي صدره من النظر إلى وجهه الكريم. فإذا جاءني رفعت الحجاب فيما بيني وبينه، فإذا جاءني رفعت الحجاب فيما بيني وبينه، فنظر إلي كيف شاء، وأقول له: أبشر فعزتي وجلالي لأسفين صدرك من النظر إلي، فوعزتي وجلالي لأسفين صدرك من النظر إلي، ولأجددن كرامتك في كل ليلة وساعة. سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم، يا باري يا رحيم، يا عزيز يا جبار، يا حي يا حليم. سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، سبحان من سبحت له الجبال بأصواتها، سبحان من سبحت له البحار بأمواجها، سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها، سبحان من سبحت له النجوم بأبراقها، سبحان من سبحت له الأشجار بأصولها. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ.